قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلك هي الكلمات التي قال الله عنها في سياق آخر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى قدر غفلة خلقه عن المنهج، فشرع لهم وسائل التوبة إليه. ووسائل التوبة ثلاث مراحل، تشريعها رحمة، وقبولها منك رحمة. إلا أن التشريع عايز منك أن تفعل ليتوب، فإذا سمعت تاب عليهم ليتوبوا تقول الله إيه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ طيب نقول له إيه وتاب عليهم، بمعنى أنه شرع التوبة ثم طلب منهم أن يتوبوا، تابوا فتاب الله. يبقى كم مرحلة إذن؟ ثلاث مراحل. تشريع التوبة رحمة. رحمة بمين؟ أم قال لك مش رحمة بالمذنب بس، ده رحمة بالمذنب وبغيره. لأن الله لو لم يشرع التوبة كان الذي تسبق عليه حسرة نفسه فيعمل معصية، ما دام ما فيش توبة يستشري في المعاصي، وإذا استشرى في المعاصي تعب منه المجتمع كله. يبقى تشريع التوبة عمل إيه؟ امتصه علشان ما يبقاش فائد، لأن لو بقى فائد هيحصل منه إيه؟ هيحصل منه تعب. يبقى رحمة لمين؟ رحمة للمذنب ولغير الإيه؟ المذنب. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف بقى الموقف بعد الذنب من آدم وزوجته، وموقف إبليس بعد الذنب. إبليس أراد أن يبرر المخالفة، قال أنا خير منه، أأسجد لمن خلقت طينا؟ لكن دول قالوا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك كان جزاء المتأبي على أوامر الله وحكمه أن يطرد من رحمته، وجزاء المعترف بأنه هو أذنب وأنه ظلم نفسه أن تقبل إيه؟ تقبل توبته. لذلك ما يصحش للناس اللي مثلا ظروفهم تجعلهم يقيمون على معصية يقول لك ظرف كده، ده مش حرام الربا، مش بيقولوا ناس كتير كده. نقول له يا اخي بقى انت ما تجعلش نفسك في منطقة الرحمة لنفسك. طيب قول هو حرام بس مانيش غادر على نفسك، تبقى ما ردتش الحكم واتهمت نفسك، تبقى اهل للمغفرة واهل للتوبة. انما ترد على الحكم على الله وتقول لا مش حرام بقيت كافر، يبقى خير للإنسان إذا كانت عنده معصية ومستولية أو عليه كده ما يدافعش عنها، ما يقولش إنها حلال، يقول هي حرام بس أنا والله ظرفي ما مش قادر على نفسي، يوم ربنا يقدر يقبل. أهدي زي إبليس وزي مين؟ ولذلك يقول لك ما الفرق بين معصية ومعصية؟ إبليس عصي وآدم عصي، نقول له دي عصي وجاب حيثية رفض الأمر، انما دوك عصي وقال لا حكمك صح يا ربي بس احنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الايه. ادي الفرق بين الاثنين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اللي مين؟ ادم وزوجته حواء. طيب لما يقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا كده في نفس واحد ونغمة مثل أنا ويا بعضها كده، مش يدل على أنهم معلمين؟ ده لو كان كل واحد سيعتذر لله بأسلوب من عندي كانوا يختلف، إنما قالوا إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، يبقى دل على أنها إيه؟ ملقنة ولا مش ملقنة؟ ملقنة. ولما قالوها قالوها بإيه؟ في نفس إيه؟ في نفس واحد زي ما تكون متلحنة. يبقى فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمة. يبقى كلام معقول. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس شوف ربنا وظلمنا وأنفسنا جمع إيه؟ جمع نفس. ما قالش إيه؟ نفسينا. قال إيه؟ أنفسنا. ساعة لما يكون فقد صغت إيه؟ قلوبكما أو مطمور فيه ذريته. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خد بقى ملك هنا من حته اهو. امر ابليس بالهبوط وامر هنا بالهبوط مش كده؟ بالله لو كانت حكايه الجنه وجنه الخلود وحلم مخلوق لها وبعدين عصي وخرجنا وتعبنا وتعب ومش عارف ايه، طب مش هو تاب؟ طب لو كانت جنة الخلود ربنا قبل التوبة بتاعته وتلقى آدم من ربه كلمات فأتاب عليه، ما دام تاب كان يوديه فين بقى؟ كان يرجعه الجنة مش كده ولا لا؟ لكن ما حصلش، قال له روح للأرض بقى، يعني اذهب إلى الأرض التي جعلت خليفة فيها وباشر مهمة الخلافة في إطار التجربة التي وقعت لك، فاحترم أمر الله في كل تكليف واحترم نهي الله في كل تكليف واحذر عداوة الشيطان فإنه سيوسوس لك، وقد قلت لك ذلك وجربت أنت شخصيا فانزل مزودا بالتجربة. يبقى في عذر بقى بعد كده؟ ما فيش عذر. قال اهبطوا، الأمر للإيه؟ في جماعة، مالش اهبطا في آية تانية اهبطا منها إيه جميع أظن افتاها اهبطا منها ايه في امر اهبطا وهنا ايه اهبطوا، علشان تعرف ان تعدد القصة في اماكن متعددة لتعطي لقطات متعددة مش بس تكرير للمعنى. هناك قال الا تسجد وهناك او التاني قال ايه ان تسجد، ما منعك ان تسجد، هنا قال التاني عشان يجيب المعنى ده والمعنى ايه. هنا قال اهبطوا وهناك قال ايه اهبطا، بس لما قال اهبطا برضو قال جميعا، أم قال لك لأن الأمر هنا هبطوا بقى، ما هو الهبوط اشتركوا فيه الثلاثة آدم وحواء ومين وإبليس، اهبطوا منها ايه جمع، انتوا بعضكم لبعض والعدو والعداوة مسبقة مش هندعيها او لسه حت ايه او لسه هتحصل. طيب طب وهناك بهبطا لأن العداوة بين طرفين، اتنين في طرف وواحد في طرف، يبقى اكنكوا فريقين. العداوه مش عداوه افراد، العداوه عداوه جماعه، هيبقوا كده والجماعه هيبقوا ايه. وساعه يريد الحق لنا بيان الحقائق وان المتكلم اله كل حرف عنده بميزان، ولذلك يقول لك ايه ساعه ما تقرا القران ما تقراهش بس كده، تدبر. افلا يتدبرون القران، يتدبرونه يعني ايه؟ اياك ان تأخذ واجهة النص، ولكن الدبر يعني الخلف، شوف خلفيات النص. تدبر القرآن يعني ما تاخدش الايه وجهة اللفظ، بل شوف الايه ما وراء الالفاظ مش كده. وفيه برضو احنا عندنا كده في الفاظ تدي حكم، وقال لك بقى شوف اللي وراها ايه. الله، اذا التدبر ده امر ما يوم يقول لك شوف هناك قال اهبطوا، هنا قال اهبطوا، نظر الى الجماعة ادم وحواء ومين وابليس، وهناك قال اهبطا لان ادم وحواء في ايه في صف وابليس يبقى ايه في صف. يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه يلاحظ معنى. الآية الواحدة كنا قلنا زمان في قوله وان طائفتان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا سلام ما قالش اقتتلك لأن ده هم طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا، إنما هو قال ايه اقتتل، قال لك لا هم كطائفة ادي عدو يجمعهم غرض ومأرب، وعدو تاني يجمعه غرض ومأرب. إنما ساعة الحرب هل الطائفة دي كلها بتجتمع وتمسك سيف وتضرب، ولا ساعة الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل؟ ساعة الحدث كل واحد بإيه؟ بيقاتل. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين، ما قلش اقتتلتا، بل يجيب أفراد الطائفة دي وأفراد الطائفة دي، وده هيبقى له فعل وده هيبقى له إيه؟ وده هيبقى له. يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ يبقى لاحظ التجمع المؤدي إلى الحرب في طائفتين، ولاحظ الحدث الناشئ من الحرب في اختلاف الأفراد في كيفيات القتال. يبقى طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، محدش يتنبه لا إلا خلاص. وبعد ذلك يدلك على، عشان يدلك على إن دي عن قصد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب اقتتلوا جماعة هي القريبة هي، ما قالش فأصلحوا بينهم، رجع قال أصلحوا بينهما. الله، يبقى الأول طائفتين وبعدين اقتتلوا وبعدين لما الصلح جاء قال أصلحوا إيه، ما قالش بينهم. نقول له ايوه، لانني لما باجي اصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفه دي واصلحه على فرد من الطائفه دي، انا بصلح جماعه على جماعه. التجمع في الصلح والتجمع في بدايه الحرب، وفي اثناء الحرب ما بيبقاش فيه تجمع، يبقى كل واحد بقى وايه وموقفه.